السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من هذا المجلس في العودة إلى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وتكون هذه العودة يعني بعد انقطاع دام أكثر من سنتين بسبب جائحة كوفيد كما تعلمون، فنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في مواصلة شرح هذا الكتاب المبارك. وكنا قبل فترة بدأنا في شرح كتاب البيوع، أقول كنا يعني قبل فترة يعني بدأنا في شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام، ولا شك أن مدارسة هذا الكتاب أعني كتاب البيوع من الأهمية بمكان، ذلك لأن هذا الزمان كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث بين عليه الصلاة والسلام في الحديث بأنه في آخر الزمان ستفشو التجارة، أي تكثر التجارة، وهذا ما نشاهده في واقعنا اليوم، فأكثر البنايات والعمارات بل حتى والفلل يعني تكاد لا تخلو من محل تجارة تحتها، وبالتالي فصار الكثير من الناس يمارسون التجارة. والواجب على المسلم في شريعتنا إذا أقدم على فعل من الأفعال أن يتعلم أحكامه، فينبغي للمسلم إذا مارس التجارة أن يتعلم أحكام التجارة وأحكام البيع والشراء، وذلك حتى لا يقع فيما نهى عنه الشرع، وحتى لا يقع في المحظور. ولذلك مدارسة مسائل البيع والشراء خصوصا ومسائل المعاملات يعني عموما كما قلت من الأهمية بمكان. طيب، كنا في بعض المجالس الأخيرة يعني بدأنا في شرح باب الخيار من كتاب البيوع، ولكنني رأيت بأنني في هذا المجلس سأعود إلى أول الباب، سأعود إلى أول باب الخيار، لأن الكثير ممن يحضر معنا هذه المجالس الآن يعني لم يحضر تلك المجالس التي كانت في ضرارية في مجمعة النيم، ولهذا سنبدأ يعني من أول باب الخيار على أن نواصل يعني على هذا المنوال إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الخيار، وهذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد باب شروط البيع وما نهي عنه، عقده بعد باب شروط البيع وما نهي عنه. ومر معنا في باب شروط البيع بأن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ختم ذلك الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته أي يوم القيامة. ولكن نسخ بلوغ المرام يعني اختلفت يعني في موضع يعني هذا الحديث، هل هو في آخر باب شروط البيع وما نهي عنه، أم أنه أول حديث في باب الخيار؟ لهذا يعني لا أدري النسخ التي معك. صالح أنت وش عندك في آخر؟ شكون اللي عنده في أول باب الخيار الحديث من أقال مسلما بيعته؟ أنا عندي نسخة في يعني ورد فيها يعني هذا الحديث في أول باب الخيار، عندي نسخة من بلوغ المرام ورد فيها هذا الحديث من أقال مسلما بيعته في أول باب الخيار، ولكن في نسخ أخرى يعني هذا الحديث كان في آخر باب شروط البيع وما نهي عنه. إذن هذا من اختلاف يعني نسخ كتاب بلوغ المرام، ولكل نسخة يعني وجه كما يقال. يعني هذا الحديث يعني بالإمكان أن نجعله في آخر الباب السابق، وذلك باعتبار أن المؤلف رحمه الله في الباب السابق اعتنى بذكر شروط البيع، اعتنى المؤلف بذكر شروط البيع، والبيع متى توفرت شروطه الشرعية فإنه يصير عقدا لازما. يعني البيع إذا تم بين البائع والمشتري وتوفرت فيه الشروط فإنه يصير ماذا؟ عقدا لازما، يعني لا يمكن فسخه، لا يمكن فسخه. ولهذا ورد الحديث حديث أبي هريرة في آخر باب شروط البيع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، بمعنى أن البيع إذا تم فإنه لا يمكن فسخه، ولكن بإمكان أحد المتبايعين أحد المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر أن يقيله، بمعنى أن يفسخ هذا البيع يعني برضا الطرفين، يعني يقول صح أنا وياك تبيعنا والبيع لازم، ولكن ماذا بيك؟ أنا راني ندمت، يعني بعتك مثلا السيارة هذه وأنا ندمت وما لقيتش يعني سيارة أخرى اللي تولمني، إذا ماذا بيك نفسخ العقد هذا؟ فإذا اتفق على فسخ البيع فلا حرج. وهذه هي معنى الإقالة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من أقال مسلما بيعته، بمعنى أن يطلب منك الطرف الآخر أن تعفيه من لزوم هذا العقد فتوافق أنت على ذلك فينفسخ البيع، فصاحب السلعة يأخذ سلعته وصاحب النقود يأخذ ماذا؟ نقوده. إذن هذا هو وجه يعني جعل حديث أبي هريرة في آخر باب شروط البيع، لأن البيع إذا تم فإنه لا يمكن أن ينفسخ هكذا يعني بهوى يعني أحد الأطراف، لا، فهو عقد لازم. ولكن إذا طلب أحد المتعاقدين فسخ البيع ووافق الطرف الآخر فحينئذ ينفسخ البيع برضا ماذا؟ الطرفين. إذن فهذا هو وجه كما قلت، هذا هو وجه يعني جعل حديث أبي هريرة في آخر باب شروط البيع وما نهي عنه. ولكن ورد في نسخة أخرى وقوع هذا الحديث في أول هذا الباب الذي هو ماذا؟ الذي هو باب الخيار. وإذا جعل هذا الحديث في أول باب الخيار فله وجه أيضا، ذلك لأن حديث أبي هريرة من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، هذا الحديث كما قلنا يدل على أن البيع إذا تم بين طرفين فهو عقد لازم، لا خيار لأحد الطرفين في فسخه، إذن هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة. ولكن الشارع الحكيم جعل للمتعاقدين أو لأحدهما إمكانية فسخ البيع، يعني جعل الشارع لأحد المتعاقدين الخيار في فسخ البيع أو إمضائه في بعض الحالات، في بعض الحالات الخاصة. إذن فيكون يعني ذكر حديث أبي هريرة في أول هذا الباب يدل على أن الأصل أن هنا خيار للمتعاقدين المتبايعين في فسخ البيع أو إمضائه، يعني لا خيار لهم، هذا هو الأصل. ولكن يعني جاء الشرع ببعض الحالات التي فيها خيار، بمعنى أننا أنا وأنت نتعاقد نتبايع، ومع ذلك يبقى لنا أو لأحدنا الخيار بين إمضاء البيع وإتمامه أو فسخه، ولكن هذا يكون في بعض الحالات فقط، لكن هذا يكون في بعض الحالات. إذن هذا هو يعني وجه، يعني جاء الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أقال مسلما بيعته في أول باب الخيار. وحديث أبي هريرة يعني كنا تكلمنا عليه في الباب السابق اللي هو باب شروط البيع وما نهي عنه، ولذلك لا نعود إلى الكلام عليه في أول هذا الباب. إذن هذا الباب نفتتحه كما في أكثر نسخ البلوغ بحديث عبد الله بن عمر. إذن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الخيار. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. واللفظ لمسلم. أولا، كعادتنا يعني نتكلم عن صحابي الحديث باختصار شديد. طبعا هذا الحديث من رواية ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمر من الصحابة المعروفين المشهورين، وهو أحد العبادلة الأربعة، يعني هناك أربعة من الصحابة تبدأ أسماؤهم بكلمة عبد الله، وهم أربعة. يعني هؤلاء الصحابة يعني اشتهروا وأسماؤهم جميعا تبدأ باسم عبد الله، والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر صحابي هذا الحديث، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والرابع شكون يا جماعة؟ اللي قال ابن مسعود راه غلط، هو عبد الله بن الزبير. نعم، علاش ماشي ابن مسعود مع أن ابن مسعود أجل من هؤلاء كلهم؟ لأن ابن مسعود تقدمت وفاته، يعني كما يقولوا مات بكري. ابن مسعود رضي الله عنه كانت وفاته سنة 32 هجرية، كانت وفاته سنة 32 هجرية. إذن يعني تقدمت وفاته. أما هؤلاء العبادلة الأربعة فتأخرت وفاتهم، يعني تأخرت وفاتهم يعني إلى حدود يعني سنة 70، كما سيأتي في وفاة عبد الله بن عمر. فهؤلاء تأخرت وفاتهم لأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا، وبالتالي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا وعمروا، فتأخرت وفاتهم، واحتاج الناس إلى علمهم فاشتهروا، يعني اشتهروا في آخر يعني عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم، ولهذا صاروا يلقبون بالعبادلة الأربعة، ومنهم عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه التي أو الذي كانت وفاته سنة 73 أو سنة 74. ولهذا فيما أذكر الذهبي رحمه الله لما ترجم لابن عمر قال توفي في آخر سنة 73 أو في أول سنة 74 هجرية. هذا فيما يتعلق بصحابي هذا الحديث. وأما عن متن الحديث فيقول الحافظ أو قبل ذلك يعني نتكلم عن تخريج الحديث، والحديث مخرج في الصحيحين، الحديث مخرج في الصحيحين أي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، ولكن هذا الحديث له ألفاظ عدة، هذا الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما بألفاظ عديدة، وأنا عادتي في شرح هذا الكتاب أعتني بذكر ألفاظ الحديث لأننا نحتاجها، لأننا أو الكثير من الألفاظ يعني قد تحتاجها في مسائل الحديث. ولذلك هذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله متفق عليه، واللفظ الذي ساقه يقول لمسلم، يعني هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، والإمام مسلم روى هذا الحديث في صحيحه بألفاظ متعددة، وهكذا الإمام البخاري رحمه الله. كما تعلمون الإمام البخاري يعني يفرق الحديث في عدة أبواب ويعتني بذكر ألفاظ الحديث في تلك الأبواب المتعددة، هذا صنيع الإمام البخاري. بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فإنه يذكر الحديث في موضع واحد ويسوقه ماذا بألفاظه المختلف، يسوقه بألفاظه المختلف، يعني يذكر رواية ثم يتبعها برواية أخرى قد يكون فيها لفظ ثان، ثم قد يتبعها برواية ثالث فيها لفظ ثالث وهكذا. طيب، فكما ذكر الحافظ هذا اللفظ الذي ساقه هنا هو لفظ الإمام مسلم في صحيحه، والحديث كما قلت يعني رواه البخاري ومسلم بعدة ألفاظ، منها هنا قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. جاء في لفظ آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. سنأتي على ذكر معاني هذه الألفاظ والروايات. إذن هذا لفظ يعني ديره في الرأس كما يقول، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه ماذا اختر. لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام البيعان كل واحد منهما بالخيار. احنا طبعا اللفظ الأول يا جماعة باش تركزوا معايا، اللفظ الأول نحتاجه عند قوله عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن ذكر بأن المتبايعين بالخيار قال أو يقول لصاحبه اختر، هذه رواية مهمة نحتاجها. رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترق قال إلا بيع خيار. إذن هذا الاستثناء أيضا نحتاجه، إلا بيع خيار. لفظ ثالث قال عليه الصلاة والسلام وهو قريب من اللفظ السابق، يعني نذكره لتأكيد اللفظ السابق، قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع خيار، قريب من اللفظ السابق. لفظ رابع وهو مهم جدا أيضا، هذا الحديث حديث ابن عمر يرويه عنه نافع وغيره، يرويه عنه نافع وغيره، نافع مولى عبد الله بن عمر. نافع رحمه الله لما روى هذا الحديث عن ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلى آخره، ماذا قال نافع رحمه الله؟ قال وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. يعني هذا فعل كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني إذا اشترى شيئا من شخص وأعجبه ذلك الشيء الذي اشتراه، كما نقولوا احنا بالعامية تاعنا يحصره دار لافير كما يقول، يعني دار صفقة مليحة. واش يدير ابن عمر؟ يعني إذا اشترى شيئا وأعجبه ذلك الشيء ولا يريد من الطرف الآخر أن يفسخ هذا البيع في ذلك المجلس، فكان ابن عمر يتعمد ماذا؟ مفارقته. يقول له انترك هنا أنا نروح نتمشى شوية لهيك ونعود نجي حتى يفارقه، لأنه إذا فارقه ينتهي ماذا؟ خيار المجلس، يعني يصبح للبائع لا خيار له في فسخ البيع. فكان ابن عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان إذا اشترى شيئا وأعجبه فإنه يتعمد مفارقة البائع حتى يلزم البيع ولا يمكن ماذا؟ فسخه بعد ذلك. طيب، قال وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. عن نافع أيضا، يعني نافع يعني له لفظ آخر في يعني هذا السياق، قال نافع كما في لفظ مسلم، اللفظ السابق كان للبخاري وهذا اللفظ لمسلم، قال فكان أي ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله، يعني أن لا يفسخ البيع، فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة، يعني مشى يعني عدة خطوات ثم رجع إليه، ثم رجع إليه. إذن فهذه أهم، هذه أهم يعني الروايات التي وردت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة وهي شرح ألفاظ الحديث، وهي شرح ألفاظ الحديث. يقول الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان، إذا تبايع أي عقد بيعا، إذا تبايع الرجلان أي عقد بيعا. وجاء في بعض الروايات التي مرت معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار. إذن في الرواية الأولى قال إذا تبايع الرجلان، في هذه الرواية قال البيعان. والبيعان كلمة بيعان تثنية بيع، تثنية بيع، والبيع هو البائع، البيع هو البائع. وكلمة البيع من العلماء من قال بأنها تطلق على أحد المتعاقدين فقط اللي هو ماذا؟ البائع، لأن المتعاقد الآخر يسمى ماذا؟ مشتريا. إذن في عقد البيع عندنا بائع ومشتري، عندنا بائع ومشتري، إذن فالبيع تطلق على البائع. إذن لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان؟ قالوا هذا من باب التغليب، كما يقال القمران، وهذا اللفظ يطلق على ماذا يا جماعة؟ على الشمس والقمر، احنا الشمس والقمر نقول القمران، هذا من باب التغليب، العمران أبو بكر وعمر. إذن في اللغة العربية يعني قد تجمع يعني شيئين بلفظ واحد من باب التغليب، كقولك القمران والعمران إلى آخره. فقالوا الشيء نفسه هنا، البيعان أي البائع والمشتري. إذن فالمشتري يعني دخل مع البائع من باب ماذا؟ التغليب. ولكن بعض أهل اللغة وبعض العلماء والشراح يقول لا، البائع والمشتري كلاهما بائع، يعني حتى في اللفظ المشتري يسمى ماذا؟ بائعا، يعني حتى في اللفظ. فقالوا البيعان هنا يعني ليس من باب التغليب كالقمرين والعمرين وغيره، لا، قالوا يعني كلمة البيع والبائع تطلق على البائع والمشتري معا. ولعل يعني سبب ذلك والله أعلم أنه بهما ينعقد البيع، فكلاهما يعني بيع وبائع، لأنه بهما ينعقد البيع. فمن العلماء من قال يعني هذه اللفظة يعني البيع والبائع كما تشمل البائع بلفظها، فإنه بلفظها أيضا تشمل ماذا؟ المشتري. ولهذا المشتري يعني في لغة العرب حتى في بعض النصوص يعني يسمى مبتاعا، صح ولا لا؟ المبتاع هو المشتري، وهذا يدل على أن يعني كلمة البائع كما تطلق على البائع فإنها تطلق أيضا على المشتري. طيب، إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، بالخيار، وفي اللفظ الآخر البيعان بالخيار. نتوقف عند كلمة الخيار، ما هي كلمة الخيار؟ يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، هذا نقله عن الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال الخيار من الاختيار يعني الافتعال أو التخيير وهو التفعيل، يعني كلمة الخيار من الاختيار أو التخيير، يعني أن تخير بين شيئين، أن تخير بين شيئين. وهو يعني في تعريف الفقهاء يعني الخيار عرفه الفقهاء في البيع وغيره، قالوا هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، يعني هذا هو معنى الخيار، هذا هو معنى الخيار، بمعنى أن ينظر، أن ينظر المتعاقد أي الأمرين أفضل لديه، هل هو إتمام البيع وإمضاؤه أم فسخه. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بألفاظ المختلفة بأن البيع إذا تم بين بائع ومشتري فإن كل واحد منهما له الخيار، كل واحد منهما له الخيار. عمي عمر كي تروح السوق تاع كرارس، كي تشري وتبيع في الكرارس، ما دمت في نفس المجلس عندك الخيار، حتى لو كان تكون ربحت له. قال مثلا الكروسة هذه شحال عطاو لك؟ قال 120. قال نزيد لك 2 ملايين. هذاك قبل ولات 122 وقلت له الله يربح، وقال لك الله يربح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واش يقول؟ يقول البيعان بالخيار، حتى لو كان تكونوا تبايعتوا وربحتوا بعضكم مازال عندكم خيار. واش هو الخيار هذا؟ أن تتم هذا البيع، تكمل في البيع بتاعك ولا تلغيه تماما. قال يا أخويا أنا راني فكرت ودرست القضية مليح، أنا البيع هذا ما يساعدنيش، إذا نبطله، يجوز لك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أعطاك هذا الخيار، ولكن بشرط. النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا ما دمتم في مجلس العقد فكلاكما له الخيار، الخيار في ماذا؟ في إتمام البيع أو فسخه، كل واحد فيكم سواء البائع ولا المشتري، حتى البائع يقدر يبطل ما دمتما في مجلس البيع، حتى البائع بإمكانه أن يفسخ، يقول صح أنا بعت لك وربحت لك ولكن ندمت نعاود نبطل، معليش، يجوز. البيعان بالخيار إلى متى ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا، وفي اللفظ الذي ذكره الحافظ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما دام في مجلس واحد فكلاهما له الخيار، إما في إمضاء البيع وإتمامه، وإما في فسخه، وإما في فسخه ما لم يتفرقا. وهذا ما يسميه العلماء بخيار المجلس، والمراد بالمجلس هنا مجلس العقد. المجلس هنا هو مجلس العقد، بمعنى أنك إذا تبايعت مع شخص في مجلس ما، فما دمتما في ذلك المجلس الذي تم فيه العقد ولم تتفرقا فكل واحد منكما له الخيار في إكمال البيع أو في إبطاله وفسخه. والتفرق هنا اختلف العلماء طبعا، هل هو تفرق بالأبدان أم أنه تفرق بماذا؟ بالكلام. والراجح، الراجح كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، أن التفرق هنا هو التفرق بالأبدان، هو التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال كما قال الحنفية والمالكية. يعني عند الحنفية والمالكية إذا افترقتم في الأقوال، بمعنى تبايعتم، وكما قلوا احنا بالعامية تاعنا يعني كل واحد ربح الآخر، خلاص لا خيار لأحدكما في فسخ البيع ما دام تفارقت، بمعنى كل واحد قطع الكلمة، أنت قلت بعت والآخر قالك شريت، خلاص عند المالكية والحنفية خيار المجلس هذا لا أصل له عنده. خيار المجلس عند الحنفية والشافعية المالكية لا يوجد، ما كانش خيار اسمه خيار مجلس. قالوا التفرق هنا، التفرق هنا معناه التفرق بالأقوال، أن ينعقد البيع بالأقوال، بأن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، إذن خلاص تم البيع ولزم ولا خيار بينكم. ولكن الشافعية والحنابلة قالوا لا، حتى لو تبايع بالكلام وقطع كل واحد منهما بكلامه البيع، فما دام في مجلس واحد فبإمكانهما فسخ هذا البيع. والتفرق في الحديث معناه التفرق بالأبدان، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في شرح الحديث وتفسيره، أن المراد بالتفرق هنا هو التفرق بالأبدان وليس التفرق بالكلام فقط. والدليل على ذلك طبعا يعني عدة أشياء، يعني عدة أشياء، منها ما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ نفسه لما قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وبعد واش قال؟ وكان جميعا، كان جميعا أي بأبدانهما وأجسامهما. ثم يقال لو فسرنا هذا الحديث على مذهب الحنفية والمالكية فإنه، يعني هذا التفسير، تفسير الحنفية والمالكية يعود على الحديث بالبطلان، يعود على الحديث بالبطلان، وأنه لا فائدة من هذا الحديث. علاش؟ خطر على تفسير الحنفية والمالكية يكون معنى الحديث أن البائع والمشتري ما دام ما قطعوش الكلام بالبيع والشراء، ما دام يعني ما عقدوش البيع بكلامهما، ما تبيعوش بالكلام، فكل واحد منهما بالخيار، وهذا معلوم سبحان الله، ما دام أنا ما بعت لك ما شريت عليك، أنا حر بإمكاني أن أبيع أو لا أبيع، هذا معلوم لكل أحد، هذا معلوم لكل أحد. إذن ما فائدة مجيء الحديث؟ على قول الحنفية والمالكية فإن الحديث لا فائدة منه، كأنه الحديث يقول لك أنت راك حر، حبيت تبيع حاجتك لشخص ولا ما تبيعلوش أنت حر، وهذا معلوم من الدين سبحان الله، هذا لا يحتاج إلى يعني بيان، هذا لا يحتاج إلى بيان إعلام. من المعلوم أن الشخص يعني حر فيما يملكه، له أن يبيعه وله أن يمسكه ولا يبيعه، ولكن الحديث جاء لإفادة معنى جديد، وهو أنه إذا تم البيع، ولا يزال المتبايعان في مجلس العقد، فلكل واحد منهما الخيار، في إمضاء البيع أو ماذا، أو فسخه، إذن فكما قلت يعني لو فسر الحديث بمذهب الحنفية والمالكية لعاد هذا التفسير على الحديث بالإبطال، كأنك الحديث دارك تلغي فيه وأنه لا فائدة من ذكره وقوله، وهذا ينزه عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فالأصل، في نصوص الوحي أنها تأتي للتأسيس، يعني لتؤسس لنا يعني معاني جديدة، لا لتوضح يعني أشياء معلومة عند الناس. معلوم عند الناس أن الإنسان إذا ملك شيئا فهو حر، له أن يبيعه وله أن يمسكه، هذا معلوم لا يحتاج إلى تقرير. إذن فالأصل أن تحمل نصوص الوحي على ماذا؟ على التأسيس، وأنها جاءت لبيان يعني معاني يعني كان المكلفون يعني يجهلونها، يعني هذا ثانيا. أنا ذكرت أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق وكان جميعا، هذا يدل على أن التفرق في الحديث محمول على التفرق بالأبدان. ثم أيضا المعنى الذي ذكرته آنفا مما يدل على رجحان أيضا مذهب الشافعية والحنابلة، يعني فعل ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث. ابن عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ابن عمر فهم التفرق بأنه ماذا يا جماعة؟ تفرق بالأبدان. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه كان كيشري حاجة مليحة يهرب، يهرب ينتقل، وذلك ليتم البيع ولا يتمكن الطرف الآخر من فسخه، صح ولا لا؟ إذن ففعل ابن عمر يدل على أن المراد بالتفرق في الحديث هو تفرق بالأبدان وليس تفرق بالأقوال كما قال الحنفية والشافعية المالكية. وبالمناسبة على مذهب الحنفية والمالكية البيعان بالخيار عندهم كلمة البيعان معناها ماذا يا جماعة؟ المتساومان، يعني كي يكونوا زوج هم يتساوموا، مازال ما باعوش هم يهضروا برك، ما دام راهم يتساوموا إذن هما بالخيار، ليكون يساوم بالخيار، حبي يبيع حب ما يبيعش، والشاري حب يشري حب ما يشريش، عندهم هذا هو معنى الحديث. البيعان عندهم أي المتساومان، ولكن هذا خلاف نص الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال المتساومان، لا قال البيعان، يعني خلاص البيع تم. ثم تأمل يعني في يعني ألفاظ الحديث، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال كل أو المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، وفي لفظ آخر قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق. إذا نلاحظ يعني في هذه الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر لفظة ماذا؟ لفظة البيع، ما هيش المساومة، لفظة البيع. يعني الحديث البيعان بالخيار لا بيع بينهما، دائما تذكر لفظة ماذا؟ البيع، مما يدل على أن يعني المراد بذلك شخصان عقد البيع، يعني خلاص قطعوا الهضرة كما يقولون الكلام، ليس المراد بذلك ماذا؟ المساومة. طيب إذا عندنا أيضا ماذا؟ فعل ابن عمر، هذا دليل ثالث. عندنا أيضا حديث جابر رواه ابن ماجه وغيره عن جابر رضي الله عنه قال اشترى، شوف تأملوا يا جماعة، اشترى ما قالوش ساوم، اشترى، اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، حمل خبط بمعنى أن الأعراب هذا يعني مر بشجر فخبط يعني ورقه، فلما يعني سقط جمعه وقدم به إلى المدينة، يعني عنده ولا عنده حمل، يعني حمل دابة يعني تاع ورق كما يقول، حمل خبط. لما قدم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه ذلك الحمل. قال جابر قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، يقول فلما وجب البيع، تأمل إلى الألفاظ، لما وجب البيع، وش معنى وجب البيع؟ تم، فلما وجب البيع يعني تم البيع، إذن ما راهمش بالمساومة، خلاص راهم باعوا خلاص. يقول جابر فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للأعراب اختر، يعني رانا في مجلس العقد، اختر بين إمضاء البيع أو فسخه، يعني قال له خير، إما أن تمضي هذا البيع وإما أن تفسخه. قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب اختر يدل على ماذا؟ على أن ذلك الأعراب كان له الخيار، مع أن البيع تم صح ولا لا، ومع ذلك كان له الخيار أن يختار بين أمرين، إما إمضاء البيع أو فسخه، إما إمضاء البيع أو فسخه. إذن هذا حديث آخر، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. إذن نقول هذا حديث آخر يعني يؤكد أن الصواب في معنى المفارقة أنها مفارقة بالأبدان وليست مفارقة بالأقوال كما قال الحنفية والمالكية. طيب نعود للحديث. إذن قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، ثم قال عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر. ما معنى أو يخير أحدهما الآخر؟ أن يقول أحدهما للآخر اختر إمضاء البيع أو فسخه، اختر إمضاء البيع أو فسخه. إذن هذه العبارة تدل كما قال العلماء على أن البيع إذا تم في مجلس ما، إذا تم في مجلس ما فإن ذلك البيع لا يصير لازما إلا بأحد أمرين. يعني كي نكون أنا وياك في مجلس وعقدنا البيع، فإن هذا البيع لا يكون لازما، بمعنى أنه واحد ما عنده الحق أنه يتراجع عليه، هذا هو معنى اللزوم، لا حق لأحد في التراجع عنه، لا يصير لازما إلا بأحد أمرين. الأمر الأول شكون هو يا جماعة؟ التفرق. إذا تفرقنا خلاص، إذا تبايعنا في مجلس ثم تفارقنا كل واحد راح لحاله، إذن لا خيار للمتعاقدين في فسخ ماذا؟ البيع. كاين حالة واحدة أخرى وهي ماذا؟ وتكون قبل التفرق، إذا قال أحدهما لصاحبه في مجلس العقد اختر، أي ذكرنا في مجلس العقد، يلا اختر إمضاء البيع أو فسخه، فإذا اختار إمضاء البيع لزم البيع حتى لو لم يتفرق. يعني إذا قالوا في مجلس العقد قالوا يلا خير ينكملوا البيعان ولا نبطلوا، الآخر قالوا نكملوها سيدي، تبايعنا نكملوها خلاص، قبلت خلاص. إذن يصير بهذا التخيير يصير البيع ماذا يا جماعة؟ لازما، وليس بإمكان أحدهما أن يفسخ. واضح؟ وهذا هو يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كما في لفظ مسلم قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. تأمل، فقد وجب البيع حتى لو لم يفترق بالأبدان، ما دام أنهما في مجلس العقد اتفق على إمضاء البيع وعدم فسخه، إذن فالبيع يجب، يصير لازما ولا يكون بإمكان أحدهما أن يفسخ. قال فقد وجب البيع. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذن انضحت يعني معاني اللفظ الذي ساقه الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. يبقى النظر في باقي الألفاظ التي سقتها. عندنا اللفظ الأول البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. إذن هذه الرواية تدل كما قلنا على أن البيع إذا تم بين طرفين فإنه يصير لازما بأحد أمرين، يصير لازما بأحد أمرين. الأمر الأول ما هو يا جماعة؟ التفرق. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذا هو الأمر الأول التفرق. الأمر الثاني ما هو؟ التخيير في مجلس العقد، أن يقول لصاحبه اختر، يعني اختر إمضاء العقد أو فسخه. فإذا خير أحدهما الآخر واختار إمضاء العقد فإنه يصبح ماذا؟ واجبا ولازما. هذا ما دل عليه أيضا هذا اللفظ، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. عندنا اللفظ الذي ما بعد ذلك المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترق، قال إلا بيع خيار. إلا بيع خيار، ما معنى هذا الاستثناء؟ إذن المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترق، إذن ما دام في مجلس العقد فكل واحد منهما بالخيار يختار إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخه. ثم استثنى فقال إلا بيع خيار. إلا بيع خيار، ما معنى إلا بيع خيار؟ ما معنى هذا الاستثناء؟ اختلف العلماء والشراح في معنى هذا الاستثناء على ثلاثة أقوال. منهم من قال إلا بيع خيار، منهم من قال هذا الاستثناء هو بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية السابقة أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. منهم من قال الاستثناء معناها الجملة السابقة أن يخير أحدهما الآخر في مجلس العقد. منهم من قال هذا هو معنى الاستثناء، هذا هو معنى الاستثناء إلا بيع خيار، أن يخير أحدهما الآخر في مجلس العقد بين إمضاء البيع أو فسخه. فإذا اختار إمضاء البيع أو الفسخ يعني يمضي البيع أو يفسخ. منهم من قال هذا هو معنى إلا بيع خيار، هذا قول. منهم من قال إلا بيع خيار معناه أن الخيار قد يمتد إلى ما بعد المفارقة إذا اتفق الطرفان على ذلك. منهم من قال الاستثناء معناه أن يمتد الخيار إلى بعد المفارقة إذا اتفق الطرفان على ذلك. مثلا اشتريت منك سيارة في مجلس عقدنا فيه البيع، ولكن قلت لك أنا أخذ هذه السيارة، ولكن لا يلزمني هذا البيع إلا بعد مرور 3 أيام، إلا بعد مرور 3 أيام، يعني أعطيني مهلة يعني باش نزيد ندرس القضية مليح. أنا شريت عليك، يعني رانا تبايعنا وتفاهمنا على السومة وكلش وربحت لك، ولكن أنا أشترط عليك أن تمهلني مدة أكثر. يعني الخيار تاعي ما يخلص بالتفرق، لا، يخلص متى يا جماعة؟ بعد 3 أيام، كما يقولوا أعطيني شحال 3 أيام، 72 ساعة، أعطيني 72 ساعة. إذا مرت المدة هذه وما لغيتش البيع، إذا فالبيع تام. إذا ما لغيتوش يعني في هذه المدة، إذا فالبيع واجب ولازم بينه. منهم من حمل الحديث على هذا المعنى، إلا بيع خيار، يعني إلا أن يكون يعني شرط بين المتعاقدين في يعني تمديد مدة الخيار إلى ما بعد ماذا؟ التفرق. هناك قول ثالث، إلا بيع خيار معناه إلا إذا اتفقا على إسقاط خيار المجلس قبل التعاقد. هذا قول ثالث. وش معنى القول الثالث هذا؟ معناه أنا وياك مثلا رانا في مجلس العقد، ها، باش نتفاهموا مثلا على الهاتف، هذا نتفاهموا على الهاتف، رانا نسو، فيقول أحدهما للآخر ألا أبيعك هذا الهاتف، أنا مستعد نبيع لك الهاتف هذا على حسب السومة اللي نتفاهموا عليها، ولكن بشرط أننا إذا تبايعنا فنسقط خيار المجلس، ما كاش خيار بيناتنا. إذا قلت لي الله يربع وقلت لك الله يربع، خلاص وجب البيع، ونكون قد تفهمنا رضينا بأن نسقط ماذا يا جماعة؟ خيار المجلس. من العلماء من قال إلا بيع خيار، منهم من قال هذا هو معنى هذا الحديث، بمعنى أنهما يتفقان على أن يتبايعا بشرط ماذا؟ إسقاط خيار المجلس، أنه إذا تم البيع بينهما فلا خيار لأحدهما في فسخ البيع بعد ذلك. المهم يعني كل هذه الأقوال يعني ذكرت في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر إلا بيع خيار، وسيأتي أيضا في حديث عبد الله بن عامر بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار. المهم كل هذه الأقوال يعني ذكرت في معنى هذه الرواية، ولعل أقرب هذه التفاسير والشروح القول الأول، لأن الأصل في الروايات والألفاظ أنه ماذا؟ يفسر بعضها بعضا، هذا هو الأصل، الأصل في الروايات والأقوال أنه يفسر بعضها بعضا، وبدليل أيضا أنه جاء في بعض الروايات كما في البخاري، يعني ورد في رواية للإمام البخاري أن الراوي يعني روى هذه الرواية مع المعنى الأول بالشك. كيف جاءت هذه الرواية؟ قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، يقول وربما قال نافع، يعني هكذا يقول الراوي، وربما قال نافع أو يكون بيع خيار. فنلاحظ في هذه الرواية أن الراوي ذكر اللفظين معا بصيغة أو، يعني الراوي شك هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو قال هذا، هل قال أو يخير أحدهما الآخر أو قال إلا بيع خيار. إذن فهذا الشك والتنويع بين العبارتين قد يعني يدل، يعني ليس صريحا طبعا، ولكن قد يدل على أن الأقرب أن تفسر هذه العبارة بالعبارة الأخرى التي جاءت في الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. طيب هذا يعني مجمل يعني ما جاء يعني في ألفاظ الأحاديث مع يعني شرحها وتفسيرها. الآن ننتقل إلى مسائل الحديث. شحال مازال الوقت يا جماعة؟ شحال مازال على المغرب؟ أربع ساعة. طيب 20. طيب ننتقل إلى مسائل الحديث. أول مسألة من مسائل حديث ابن عمر تتعلق بخيار المجلس. فنقول دل حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه على ثبوت خيار المجلس. وخيار المجلس رانا شرحناه بزاف، المفروض فهمتوه يا جماعة. طيب إذا دل حديث ابن عمر على ثبوت خيار المجلس، وقد اختلف الفقهاء في هذا الخيار هل هو ثابت أم لا. اختلف الفقهاء في هذا الخيار هل هو ثابت أم لا على قولين. فمنهم من قال هو ثابت، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة قالوا خيار المجلس ثابت، إذا تبايع شخصان فلكل واحد منهما الخيار ما دام في مجلس العقد ولم يفترقا، أي بالأبدان. إذن فمذهب الشافعية والحنابلة إثبات خيار ماذا؟ خيار المجلس. القول الثاني في المسألة هو قول الحنفية والمالكية أن خيار المجلس غير ثابت في الشرع، يعني زوج يكونوا في المجلس إذا تبايع خلاص يجب البيع ويلزم، ولا يمكن لأحدهما بعد ذلك أن يفسخ ماذا هذا البيع. طبعا المالكية أو عفوا الشافعية والحنابلة، وهذا القول طبعا هو قول جماهير يعني العلماء والسلف، يعني هذا القول ما هوش فقط قول الشافعية والحنابلة بل هو قول أكثر السلف، اللي هو القول بثبوت خيار المجلس هو قول أكثر العلماء وأكثر الأئمة وأكثر السلف. استدلوا بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب، والأحاديث التي جاءت في هذا الباب متعددة. عندنا أولا حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ومرت معنا الألفاظ. عندنا أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث الذي سيذكره المؤلف بعد هذا الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عندنا أيضا حديث حكيم بن حزام، وهو حديث مشهور في الصحيحين، حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم، حديث حكيم بن حزام. إذن فالأئمة يعني أكثر العلماء والسلف والأئمة الذين قالوا بهذا القول استدلوا بهذه الأحاديث، وهي أحاديث يعني صحيحة وواضحة في هذا الباب، وواضحة في هذا الباب تدل على ثبوت خيار المجلس، وأن المراد بالتفرق في الحديث هو تفرق بالأبدان، وتفرق بالأبدان. الذين خالفوا في هذا كما قلنا هم الحنفية والمالكية، قالوا إذا تم البيع فلا يوجد شيء اسمه خيار المجلس، مكاش. استدلوا على ذلك أولا ببعض العمومات، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا فإذا يعني تم العقد، إذا تم العقد فيجب الوفاء به ولا يمكن فسخه، لا يمكن فسخه. وطبعا الاستدلال بهذا النص العام يقابله ماذا؟ أحاديث خاص، أحاديث خيار المجلس أحاديث خاص، ومن المعلوم أن الخاص يقضي على العام، يعني الخاص مقدم على العام، ها؟ ولهذا ما يقدرش يجي شخص مثلا الآن يقول أن السمك حرام لأنه ميت، ها؟ ما ندبحوش، ما غير مذبوح، والله تعالى يقول حرمت عليكم والميتة، قل لا، عندنا نصوص خاصة تدل على أن السمك حلال حتى لو لم يذبح، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، فعندنا نصوص خاصة، إذن فالخاص يقضي على العام، هذا معروف عند الفقهاء، إذن فلا يصح أن تستدل ببعض النصوص العامة التي تأمر بالوفاء بالعقود لإبطال يعني مثل هذا الخيار الذي وردت به ماذا؟ يعني أحاديث خاصة. ثم أيضا يعني قاسوا البيع على عقود أخرى، قالوا كما عقد النكاح، قالوا عقد الزواج إذا تم عقد في مجلس، يعني في مجلس يعني الزوج مع ولي المرأة، إذا عقد الزواج وتم العقد قالوا فلا يمكن فسخه، قالوا فهكذا البيع إذا تم لا يمكن فسخه في ذلك المجلس، فقاسوا ماذا؟ قاسوا البيع على الزواج. فنقول لهم أولا هذا قياس فاسد الاعتبار، لماذا؟ لأنه مخالف للنص، يعني هذا كما القياس تاع إبليس، إبليس ربي لما أمره باش يسجد لآدم فجعل يقيس، قالوا كيفاش أنا نسجد له وأنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين، فجعل يعني يضرب النص الإلهي، الأمر الإلهي يضربه بمثل ماذا؟ هذه الأقيسة والتشبيهات وغير ذلك. فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار، فكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم هو من فرق بين النكاح والبيع، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيارا في البيع ما لم يثبت ذلك في النكاح. ثم يقال أيضا من المعلوم أن الإنسان يعني قبل أن يعقد النكاح، الإنسان قبل ما يعقد النكاح ويتزوج يكون قد فكر في هذا الموضوع كما يقال يعني ألف مرة، صح ولا لا؟ أنت قبل ما تزوج بمرة يعني ماشي تروح مجلس العقد وتعقد وأنت ما شفت ما خممت ما والو، لا، لا شك أنك أخذت زمنا وأنت تفكر هل هذا الزواج يصلح لك أم لا، بخلاف البيع. وسيأتي يعني لماذا الشارع يعني شرع للناس يعني خيار المجلس، يعني حتى يعطون مهلة للنظر والتفكير، يعني ممكن الإنسان في مجلس العقد يستعجل يبيع حاجة من مصلحته أنه ما يبيعهاش، فأعطي مهلة لينظر ويفكر في ذلك المجلس، خلاف عقد الزواج فأنت لم تعقده إلا بعد أن مرت عليك مدة وأنت يعني تفكر في ذلك وتمهل نفسك، فهو يعني مع أنه قياس فاسد الاعتبار فهو قياس أيضا مع الفارق كما يقال. طيب هذا ما استدل به الحنفية والشافعية، والحنفية أيضا يعني ردوا هذه النصوص يعني كما يقال بفلسفة يعني ذمهم العلماء من أجلها. يعني الحنفية وش قالوا؟ قالوا لو أثبتنا خيار المجلس هذا لكانت هناك حالات في واقع الناس لا يمكن الاثنين أن يتبايع أبدا. قالوا مثلا تصوروا زوج يكونوا في الحبس، رهم في سجن، لا يفترقان أبدا. لو كان نقولوا بخيار المجلس إذا المحبسية ما يقدروش يتبايعوا بيناتهم، يعني واحد ما يشري على الآخر حاجة، لأنهما لا يمكن أن يفترق، هما في مكان واحد وقد يبقيان في مكان واحد لسنوات. فجعلوا يعني يردون هذه الأحاديث بمثل يعني هذه الفلسفة، وفي الحقيقة يعني هذه الفلسفة لفائدة منها، لأن الشارع كما قلنا كما جعل خيار المجلس ينتهي بالتفرق، فبالإمكان أيضا إنهاؤه ماذا يا جماعة؟ بأن يخير أحدهم الآخر. كان زوج محبسية ما يقدرش يفترق وخلاص، يخير أحدهم الآخر، قال لا تبايعنا راك بعت لي مش عارف أنا هذا اللبس الفلاني اللباس الفلاني يخير أحدهم الآخر ويتبايع. إذن لا إشكال، لا يعني إشكال يعني في تشريع مثل ماذا؟ مثل هذا الخيار. ولذلك أيضا العلماء عابوا على الإمام مالك رحمة الله عليه أنه روى هذا الحديث ولم يأخذ به. الإمام مالك يعني هذا الحديث، حديث البيعان بالخيار ما لم يفترق أو يتفرق، يعني هذا الحديث الإمام مالك يعني كان يرويه ومع ذلك لم يأخذ به. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال: وعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له وثبوته عنده. وقال الشافعي: لا أدري هل اتهم مالك نفسه. شوفوا سبحان الله، هذا الحديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول هو من أصح الأسانيد في الدنيا. يقول الإمام الشافعي يتعجب من الإمام مالك، علاش ما عملش بالحديث؟ قال واش اتهم نفسه يا أخي، انت اللي ترويه. هل اتهم نفسه يقول أو نافعا، يعني هل اتهم نفسه؟ طبعا هذا محال، أو يتهم نافع يعني مولى عبد الله بن عمر، يعني راوي حديثي، يعني أكثر سنن التي رواها ابن عمر يرويها عنه نافع، فلا يمكن أن يتهمه. أيضا قال الشافعي: وأعظم أن أقول عبد الله بن عمر، يعني لا يمكن أن يتهم الإمام مالك عبد الله بن عمر وهو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن أبي ذئب، كل هذا ذكره ابن قدامة في المغني، وقال ابن أبي ذئب: يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث. يقول يستتاب مالك، يعني فرض الإمام مالك يستتاب، يعني لما ترك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغه ويرويه هو بأصح الأسانيد ومع ذلك لم يأخذ به. هذه يعني الأقوال يعني نأخذ منها يعني فائدة منهجية إن صح التعبير. تأملوا يعني كيف العلماء يعظمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن الحق هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعلقون الحق بأشخاص، مع أن الشخص هنا أي شخص، هو الإمام مالك رحمة الله عليه، يعني إمام يعني دار الهجرة الذي كانت يعني تضرب أكباد الإبل يعني من أجل الجلوس عنده وسماع حديث. ومع ذلك يعني لما دار الأمر بين شخص ولو كان معظما وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام فالحق أحق أن يتبع، يعني ما نربطوش الحق بالأشخاص بالرجال، هذا ما عندناش في الدين أبدا. الحق ما قال فلان، فلان ولا ما كان والو ولا، احنا في الدين ليس عندنا هذا يا جماعة. لا نعلق الحق بأشخاص، اللهم إلا أن يكون شخص النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلامه وحي عليه الصلاة والسلام، فكل ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام وحي وحق. وأما غيره فبشر يصيب ويخطئ، غيره بشر يصيب ويخطئ، كل إنسان كما قال الإمام مالك نفسه رحمه الله، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، قال إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، يعني قرب الوقت، نكتفي بهذا القدر على أن نواصل في ذكر مسائل هذا الحديث في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ولا بأس أن أطرح عليكم سؤالا تذكرون فيه ونجيب عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الآن البيع إذا تم في مجلس فعندنا ما يعرف بخيار المجلس. طيب لو تبايع شخصان بالهاتف، فلان سلام عليكم، عليكم سلام، أنا شفتك درت إعلان تاع بيع سيارة، أنا نبيع فيها، وهذاك شاف المواصفات تاعها، شحال عطاو لك؟ عطوني كذا، الآخر قالوا نزيد لك كذا، خلاص وافقت، الله يربح الله يربح. تبايعا بالهاتف، كاين بيناتهم خيار مجلس ولا ما كانش يا جماعة؟ هذا سؤال نبحثوا عليه. كاين بيناتهم خيار أو لا؟ وكيف ينقطع هذا الخيار بينهما؟ هذا سؤال للبحث للأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. صلوا بيت الجامعة.